بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع الدرس السابع من دروسنا الرمضانية وكتاب المختار للموصل وباب الأذان. الأذان لغة الإعلام، وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ما معنى أذن؟ أي أعلن، أخبرهم أن الله قد أمرهم بفريضة الحج. والأذان للصلوات الخمس من حيث اللغة هو إعلام، إعلام الناس بأوقات الصلوات. واصطلاحا هو إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة بألفاظ مخصوصة، وهو الأذان المعروف. لذلك قال: وصفة الأذان معروفة ولا ترجيع فيه. لا ترجيع في الأذان عند الحنفية، والترجيع هو أن يأتي بالشهادتين سرا ثم أن يعود فيأتي بهما جهرا على النحو التالي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويتابع. فهذا ماذا يسمى؟ يسمى ترجيعا. فعندنا لا ترجيع، أي لا ترجيع مسنون على أقل التقادير، لا ترجيع مسنون على أقل التقادير. لذلك قال في البحر الرائق: الترجيع مباح عندنا. قال في البحر الرائق: الترجيع مباح عندنا لوروده في بعض الأحاديث. والإقامة مثله، الإقامة عند الحنفية مثل الأذان من حيث عدد الألفاظ وبزيادة قد قامت الصلاة مرتين، مثل الأذان وبزيادة قد قامت الصلاة مرتين. ففي الحديث عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى. يعني هذا حديث صحيح، هذا دليل الحنفية أو بعض أدلة الحنفية أن الإقامة مثل الأذان. فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى، والحديث عند أبي شيبة بإسناد صحيح، وكذلك هو عند البيهقي في السنة، ومثله عند الطحاوي، يعني الإسناد الطحاوي، وإسناد الطحاوي فيه صحيح أيضا أنه أذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى. فالحنفية ليسوا مبتدعا، انتبه. والإقامة مثله، ويزيد بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين، قد قامت الصلاة، وهما سنتان، أي الأذان والإقامة سنة، ولكن في أعلى درجات السنة. انتبهوا، ليس كل سنة على درجة واحدة، هناك سنن في أعلى درجات السنة وبينها وبين الواجب منزلة، وهناك واجب في أدنى درجات الوجوب وبينه وبين السنة منزلة. يعني عندما يقول أبو حنيفة صلاة الوتر واجبة، يعني في أدنى درجات الوجوب، وعندما يقول الصاحبان صلاة الوتر سنة، يعني في أعلى درجات السنية، فليس الخلاف بينهما بعيدا، ليس الخلاف بينهما بعيدا. فالأذان إذا قلنا سنة، ليس سنة يعني هي في درجة دنيا، إنما هو في أعلى درجات السنية، وقيل بوجوبه، وعن محمد ما يدل عليه، فإنه قال: لو بلغني أن أهل بلد لا يؤذنون لقاتلتهم. والقتال لا يكون لترك السنة، وإنما يكون لترك الواجب. وهما سنتان بالصلوات الخمس والجمعة. فالوتر لا أذان له، تراويح لا أذان لها، الاستسقاء لا أذان له، الخسوف الكسوف العيدان لا أذان، لذلك قال للصلوات الخمس والجمعة، لذلك ينادى لغير هذه الصلوات بغير الأذان. فماذا نقول؟ الصلاة جامعة، صلاة التراويح أثابكم الله. الصلاة جامعة، صلاة مفعول به لفعل محذوف، وجامعة حال، أي أحضر الصلاة جامعة، فهو يأمر لا يخبر الصلاة جامعة، ولكن لو قال الصلاة جامعة لم يكن ممتنعا. يزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لأنه وقت نوم وغفلة، وكذا أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا عندما قال له الصلاة خير من النوم، وقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، اجعله في أذانك، اجعله في أذانك. ويرتل الأذان ويحضر الإقامة، يرتل أي يترسل، ويترسل أي يتمهل، ويحضر أي يسرع، لذلك الإقامة تكون أسرع من الأذان، كذا المنقول من صفة الأذان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياة السلف. ويستقبل بهما القبلة بالأذان والإقامة، ويجعل إصبعيه في أذنيه، يجعل إصبعين في الأذنين لأنه أندى للصوت وأبعد، لأنه أندى للصوت وأبعد. وما الأصبع التي يجعلها في الأذنين؟ قال لا يوجد نص في تعيين الأصبع، ولكن الإمام النووي رضي الله عنه جزم أنها المسبحة أو أنهما المسبحتان. ويحول وجهه يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح، لأنه نداء للقوم، بقية الأذان أذكار، يبقى في اتجاه القبلة، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، اتجاه القبلة. أما حي على الصلاة حي على الفلاح، حي اسم فعل أمر بمعنى أقبله، حي على الصلاة، إذن هو ينادي الناس فيحول وجهه يمينا ويسارا حتى يبلغ الصوت أقصى مدى وحتى يتناسب الحال مع المقال. ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، يعني لا يصل الإقامة بالأذان، لا يصل الإقامة بالأذان، يعني يترك فاصلة إلا المغرب. المغرب لا يجلس بين الأذان والإقامة عندنا، لأنه لا صلاة مسنونة في هذا الوقت، لذلك لا يفصل بين أذان المغرب والإقامة بأكثر من خطوات، وقيل ثلاث خطوات أو قراء عدة آيات، ثلاث آيات مثلا. ويكره التلحين في الأذان، الأذان المسنون قالوا هو ما لا لحن فيه ولا تلحين. ما الأذان المسنون؟ ما لا لحن فيه ولا تلحين. بعض الناس بدل أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا مكروه، هذا لحن، عوضنا أن يقول أشهد أن محمدا رسول، خبر إن أشهد أن محمدا رسول الله، سمعت هذا كثيرا، فهذا لحن، فهذا أذان مكروه. والتلحين التطريب بحيث يراعي يعني الإيقاعات ويصير قريبا من الغناء، أما تجميل الصوت بالأذان فحسن ومطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، بلال صوته أحلى خليه أذين، ولذلك نسأل من صوته أحلى اللي تفضل أذين. ويكره التلحين في الأذان، وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة، استجابة الأمر، معه الحي على الصلاة بالإقامة، حي على الصلاة فنقوم، نقوم عند قولي حي على الصلاة والجماعة، يعني والناس الحاضرون. وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا، عشان ما يطلع كذاب، مع أنه قد قامت الصلاة الله أكبر، حتى نحقق مضمون قوله قد قامت الصلاة، إذا جعلنا قد حرف تحقيق. أما إذا جعلناها للتقريب يعني قرب إقامة الصلاة ففيها وجه آخر. وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا، يعني يكره الفاصل بين الإقامة وبين الصلاة. فإذا كان الفاصل طويلا يعني بيعمل لي موعظة أو بيصير يعني دعاء وتوسل ويطيل به الدعاء الطويل أيضا يلغي الإقامة. لذلك يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفصل بين الأذان والإقامة بأكثر من تسوية الصفوف. وإذا كان غائبا أي الإمام أو هو المؤذن، الإمام هو المؤذن مثل من؟ مثل أبي حنيفة. أبو حنيفة كان ما كان مجتهد وأستاذ وشيخ بس، كان أيضا إماما ومؤذنا، كان يؤذن ويقيم ويقوم وبيعطي الدرس. أبو حنيفة هذا حبيبي. اختلفوا أيهما أفضل، الأذان أو الأذان أو الإمامة، وعلى الراجح أن الإمامة أفضل لأنها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة راعى هذا الخلاف فكان يؤذن وكان يصلي إماما. فرجل عمل وليس رجل أقوال فحسب. وإذا كان الإمام غائبا أو هو المؤذن خبر كان، لا يقومون حتى يحضر لأن قيامهم لا يؤدي الغرض، ويؤذن للفائتة ويقيم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة التعريس، التعريس نزول المسافرين في آخر الليل للنوم والاستراحة، والحديث موجود في الشرح. إذن يؤذن للفائتة ويقيم، فإذا كان تعددت الفوائد بده يقوم بالليل، ذا قيام الليل بده يصلي خمس صلوات، كل قيام ليل ذا قيام الليل عليه صلوات ماضية، أصلي صلوات يوم، ماذا يصنع؟ يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة. إن أذن مرة واحدة وأقام للجميع فلا يكون مكروها، أما إن ترك الإقامة فمكروه، وإن ترك الأذان بالكلية فمكروه. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها، الأذان للإعلام لا للتضليل، الأذان قبل الوقت صار تضليلا، فعلى خلاف المراد من الأذان. ما المراد من الأذان؟ إعلام الناس بدخول الوقت. فإذا أذنت قبل العصر بنصف ساعة، قبل الظهر بربع ساعة، قبل المغرب عشر دقائق، فقد حصل تضليل للناس. ولا يتكلم في الأذان والإقامة، لا يتكلم في الأذان والإقامة، يعظم الأذان ويعظم الإقامة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أذن حي على الصلاة، أهلين سهلين، يلا شوي تاني برد عليكم أنا عم أذن، حي على الفلاح. وين رايح حبيبي؟ قجلها، كل أوقاتنا صار فينا للدنيا، وقت العبادة خلينا للعبادة، وقت الطاعة للطاعة. ولا يتكلم في الأذان والإقامة ويؤذن ويقيم على طهارة، يؤذن ويقيم على طهارة، فإن أذن أو أقام على غير طهارة كره، ولكن الأذان إن أذن وهو محدث لا يعيد، خلاص أجزاء حصل المقصود. باب ما يفعل قبل الصلاة، وهي ست فرائض، طهارة البدن، لا بد أن يكون البدن طاهرا متوضئ مغتسل، إن كان عليه جنابة يغتسل، كان محدثا يتوضأ، وإن كان على بدنه نجاسة كان على بدنه نجاسة يزيلها. طهارة البدن من النجاستين الحسية والمعنوية، يعني هو متوضئ وتطهر الطهارة المعنوية وأزال البول والغائط ونحو ذلك، فهو متطهر الطهارة الحسية. وطهارة الثوب، وثيابك فطاهر لا يصلي بثياب نجسة. وطهارة المكان، المكان الذي يصلي عليه، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وستر العورة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ما المراد عند كل مسجد؟ أي عند كل صلاة ينبغي أن يأخذ الزينة. ما المراد بالزينة هنا؟ ستر العورة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. واستقبال القبلة، يتوجه إلى الكعبة، وللمكي المشاهد إصابة عينها، ولغير المشاهد الجهة. والنية، لا بد من النية لتتميز العادة عن العبادة ولتحصيل الثواب أيضا. فينوي أصل الصلاة، وينوي الصلاة التي يريدها، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يعين. والنية موضعها القلب، وفي حق الموسوس لا بأس أن ينوي على اللسان ليتأكد ما في الجنان. وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته، من تحت السرة إلى تحت الركبة. وفي الحديث الركبة من العورة، في الحديث الركبة من العورة. والأحوط أن نراعي الخلاف أن السرة أيضا من العورة، فيستر ما فوق السرة إلى تحت الركبة، ما فوق السرة إلى تحت الركبة، فتكون الركبة من العورة وتكون السرة من العورة أيضا. وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته، هذه العورة ليست في الصلاة فحسب، بل في الصلاة وفي غير الصلاة. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أمام أولاده، أمام أبيه، أمام أمه، أمام إخوته، أخواته، في مسابح، حمامات، ينبغي أن يراعي هذا. حتى بالعرس ما بيسقط التكليف. أنت يعني بالعرس، يعني لما بيعملوا عراضة بيبدلوا له الثياب، يبدلون الثياب أمام الناس ويبقى مكشوف الفخذ، هذا لا يصح. وحتى لو كان لابس ثياب ممزقة، هي اسمها عورة. شباب سوريين صاروا يلبسوا ثياب ممزقة، والله أنا استغربت جدا، لا أزال مستغربا من حين رأيت هذا. كان جده يلبس سروال بفصل 4 بطانيات على ود الشيخ ناشر أبو حامد الله يرحمه. كان يشوف واحد لابس بنطلون ضيق يقول له يلعن عندك وعند يومك، منزل البنطار بالسكجك. جدك كان يلبس سروال فصل 4 بطانيات الله يرحم شيخنا الشيخ أبو حامد. لا هلا ما حتى البنطال الضيق ما عاد يعني روى النزوة تبعه والشهوة تبعه، ما عاد ملأ عقدة النقص الموجودة عنده. هؤلاء الذين يقلدون الآخرين شو عندهم؟ عندهم عقدة نقص، حاسس حاله نايص. شو حاسس حاله؟ نايص. عم يكمل حاله بإيش؟ هيك التقليد، يعني شوية حضارة وحداثة وما شاء الله. لا، هذا شيء، هذا حرام، هذا حرام. كنا أطفالا أصدقكم، وسريعا عشان ما نضيع وقت. فطالب علم معنا يعني عمره 13 سنة 14 سنة رأى أخاه عمره 10 سنوات، فانكشف فوق ركبته قليل، هو عم يسوق البسكليت الظاهر ما لابس شيء طويل. قال له غطي ركبتك، حكم الدنب هيك. غطي ركبتك. كان عندهم هيك أدب، حشمة، حفاظ. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته، وكذلك الأمة، يعني من السرة إلى الركبة، وبطنها وظهرها عورة. هكذا حكم الأمة، لأن الأمة مشغولة بالخدمة والإتيان بالحوائج، والذي فرض على الحر الحجاب ترك الأمة على هذه الهيئة، وجعل إبداء هذه الأشياء مباحة، ولكن قال العلماء وعلى الرجال غض البصر، وعلى الرجال غض البصر، يعني ليس معنى إذا كان شعر ليس بعورة الأمة أن يتأمله الإنسان وأن يدقق النظر فيه بحيث تسبح الشهوات وتجري مجراها، لا. من جميل ما قرأت في كتاب إعانة الطالبين في فقه الشافعية يتكلم عن ستر المرأة كيف تستر وجهها، فوصف ستر المرأة وجهها بالنقاب، والنقاب أن تترك عينيها باديتين والباقي الوجه مستورا، هكذا قال في إعانة الطالبين، يعني جاز لها أن تبدي عينيها لتتمكن من المشي. ولكن ماذا قال في إعانة الطالبين، عبارة حفظتها منذ أكثر من 20 سنة، قال وعلى الرجال غض البصر فكم في المحاجر من خناجر، وعلى الرجال غض البصر فكم في المحاجر. ما معنى المحاجر؟ المحاجر طرف العين من جهة الأنف، طرف العين من جهة الأنف. قال فكم في المحاجر من خناجر، أن قد تكون هناك عين فتانة، فكم في المحاجر من خناجر، فيتحفظ من إرسال بصره إلى هذه المرأة التي جوز لها العلماء إبداء العينة. قال وكذلك الأمى وبطنها وظهرها عورة وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. استثنى الوجه والكفين فبقيت القدمان على الأصل أن القدمين عورة، وهي الرواية الأرجح في المذهب الحنفي وفيها خلاف، والراجح أن القدمين من العورة في الصلاة وخارجها. ذلك قال في التصحيح تعليقي تنصيص الكتاب أولى بالصواب لقول محمد في كتاب الاستحسان وما سوى ذلك عورة، وما سوى ذلك عورة يعني تبدي الوجه وتبدي اليدين، وما سوى ذلك عورة، فهذه العبارة ماذا تشمل؟ تشمل القدمين أيضا. وقال قاضي خان وفي قدميها روايتان، والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة، انكشاف ربع العورة يمنع صحة الصلاة، والقدم تعد عورة. فلنحفظ هذا، أن القول الراجح عند الحنفية أن القدمين عورة في حق المرأة في الصلاة وخارج الصلاة، وما كان غير ذلك فهو ضعيف. لذلك قال هنا وفي القدم روايتان، وقد قدمت لكم التفصيل. ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد. يا سلام، إنسان مسجون، لما كنت أشرح العبارة هاي من أكثر من 10 سنوات و20 سنة 30 سنة أو 30 سنة، هي قديمة كثير صارت، من أكثر من 10 سنوات دعونا نقول، كنت أقول إنسان مسجون بغوانتانامو أو أبو غريب، كنت أقول، وثوبه نجس ولا يجد ماء يطهره. الآن صار عنا أكثر من غوانتانامو وأكثر من أبو غريب وبكثير في بلادنا، نسأل الله الحفظ والسلامة وأن يفرج عن المساجين المظلومين في كل مكان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب دعونا في الفقه. ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد. عندنا هذا مبني على قاعدة، القاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. قادر تقوم وتصلي؟ قادر. ثيابك نجسة، بدنك نجس، ما قادر تطهره؟ لا تطهره وصلي مع النجاسة. الميسور وهو الصلاة لا يسقط بالمعسور وهو إزالة النجاسة، فيصلي بالثوب ولو كان نجسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في نور الإيضاح وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا، يعني لو كان ثوبه كله نجس الآن 100% مخير بين أن يصلي عاريا وبين أن يصلي بالثوب النجس، ولكن أيهما أفضل؟ صلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا. أما لو كان الربع طاهرا فلا تصح الصلاة عاريا، لأن طهارة ربع الثوب قائمة مقام طهارة جميع الثوب، والربع قائم مقام الكل في مواضع هذه منها، ومن جملتها مسح ربع الرأس في الوضوء، ومن جملتها حلق أو تقصير ربع الرأس في الحج والعمرة. ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد. طيب الآن الله فرج عنه صار عنده ماء وثياب طاهرة يغتسل طاهر ثيابه، هل يعيد تلكم الصلوات سنة سنتين ثلاث سنين؟ الجواب لا، الساقط لا يعود، اتفقنا أن الصلاة سقط والساقط لا يعود، لا يعود الوجوب عليه ثانية. ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا موميا وهو أفضل من القيام. أيضا لا يحجب عنهم الماء فقط وتكون ثيابهم نجسة، أحيانا يكونون عراتا تركونهم عراتا. طيب هذا العاري تمكن من الصلاة، كيف يصلي؟ مخير بين ثلاث صفات، وأفضلها أولها وأقلها فضلا آخرها. أفضل حالات صلاة العاري أن يصلي قاعدا على الأرض مادا رجليه نحو القبلة بالإيماء، يعني يشير إلى الركوع والسجود برأسه قاعد على الأرض موجه رجليه نحو القبلة. قال لأنها أبلغ حالات الستر، القاعد قال يستر الدبر بالأرض، لما قعد ستر ما أمكن من الدبر بالأرض، ويستر القبل بالفخذين، يستر القبل بالفخذين، هذا ما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الذي أمكنه فيستر. هذه أفضل حالات صلاة العاري إن لم يجد ساترة. الحالة الثانية أن يصلي قائما بالإيماء، ولكن دون الحالة الأولى، دون الحالة الأولى في الفضل، ولكنها الصلاة معها جائزة. الحالة الثالثة أن يصلي قائما يركع ويسجد، قائم وركوع وسجود وهو عارٍ، الصلاة صحيحة ولكنها دون المرتبة الثانية في الفضل، والمرتبة الثانية دون المرتبة الأولى في الفضل، وصار الأمر واضحا بينا لكم. ومن كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها، أنا الكعبة أمامي، ما بيصير الكعبة أمامي وأنا رايح يمين أو رايح على اليسار، والله فايت على الحرام عم يقول وين وين القبلة، ما في وين القبلة، كعبة قدامك لك يا حبيبي. لما شفت الكعبة بالي حالي، والله ما عاد حالي، نسيت نفسي وأهلي ومالي وذكرت الله. اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك الحرام زيارة نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تحرم كل مشتاق، فرج عن أمة محمد أجمعين صلى الله عليه وسلم. ومن كان بحضرة الكعبة يتوجه إليها، يعني فرضه أن يتوجه إلى عين الكعبة، إلى ذات الكعبة، بس مو شرط الأحجار، انتبهها، يعني لو كان بالقبو، القبو ما عم يتوجه للأحجار، أو كان بالدور الثاني أو الثالث، أو كان بالأبراج المحيطة بالكعبة، وين فوق الكعبة بخمسين متر، تمام؟ فهذا يتوجه إلى الهواء، فالمقصود الهواء وليس المقصود الأحجار. لما هدمت الكعبة ونقلت أحجارها من مكان إلى آخر، ما لحق الصحابة، ما لحقوا الأحجار، وإنما بقوا يتوجهون إلى البقعة، فالمراد البقعة من السماء السابعة إلى الأرض النابعة. طيب. ومن كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها، إلى ذاتها، وإن كان نائيا عنها يتوجه إلى جهتها، أي نحن نتوجه الآن إلى جهة الكعبة، وما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن الجبهة ليست مسطحة مثل هذا الجهاز، الجبهة نصف دائرة، صحيح؟ فلو كانت الكعبة بذاك الاتجاه وأنا توجهت هكذا، فلو كان أنا تخيلت أشعة تخرج من جبهتي، فهذه الأشعة سوف تخرج مثل نصف شمس، تمام؟ فجزء من الجبهة قد توجه إلى الكعبة، إذن أنا قد وليت وجهي نحو الكعبة، فإصابة الجهة، المشاهد يصيب العين، غير المشاهد الجهة. يعني أنت داخل الحرم تتوجه إلى الكعبة، خارج الحرم في مكة أين كعبتك، أين قبلتك؟ الحرم، الحرم في بلاد الحجاز، البلاد المحيطة ببلاد الحجاز، أين قبلتك؟ أتوجه إلى مكة، أتوجه إلى مكة. في بلاد الشام، في تركيا، في سائر البلدان، أين نتوجه؟ نتوجه إلى الحجاز، إلى الحجاز. وإذا كان بالقمر على الكرة الأرضية. إذا كان بالقمر وين الكعبة تبعه؟ الكرة الأرضية في الجهة. ومن كان في حضرة الكعبة يتوجه إلى عينها، وإن كان نائيا عنها يتوجه إلى جهتها، وإن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر. الله يا سلام. قالوا ومن لم يقدر أن يتوجه إلى القبلة لمرض أو خوف فقبلته جهة قدرته وأمنه. القبلة جهة القدرة وجهة الأمن. وإن كان خائفا يعني خائف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا الصلاة ماشين على أرجلكم أو راكبين على دوابكم ولو إلى غير جهة القبلة. وإن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر. وإن اشتبهت عليه القبلة، هو في الصحراء ولم يعرف أين جهة القبلة، وليس له من يسأله. أما إذا كان هناك من يسأله وجب عليه أن يسأله بشرطين. متى يجب السؤال؟ بشرطين. أولا أن يكون المسؤول من أهل المحلة، وهو عم يجتهد مثل حكايتي. ليس الاجتهاد بأولى من الاجتهاد، قاعدة، اجتهادك مو أولى من اجتهادي، تمام؟ أولا أن يكون من أهل المحلة، ثانيا أن يكون عدلا، فلو كان غير عدل لا يجب أن يتبع في إرشاده. ومن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأله اجتهد وصلى ولا يعيد، يعني ولا يعيد لو تبين أنه قد أخطأ، يعني اجتهد وصلى إلى هذه الجهة بعد ما فرغ جاء إنسان أخبره أن القبلة من هذه الجهة، ما الحكم؟ لا يعيد. لماذا؟ لأن الواجب على المصلي أن يتوجه إلى الكعبة حقيقة أو حكما. الواجب على المصلي أن يتوجه إلى الكعبة حقيقة أو حكمة. حقيقة توجه إلى عين الكعبة، حكما الاجتهاد. من اجتهد وتوجه إلى جهة ما فهذه قبلة حكمية في حقه، هذه قبلة حكمية في حقه. وصلى ولا يعيد وإن أخطأ. فإن علم بالخطأ وهو في الصلاة استدار وبنى داخل الصلاة، علم أنه على خطأ وينبغي أن يتوجه إلى اليمين، فيتوجه إلى اليمين ويتابع بالصلاة، لأن أول الصلاة كان باجتهاد. ولكن لو كان شرع في الصلاة بدون اجتهاد، ما تعريف الاجتهاد هنا؟ الاجتهاد هنا بذل المجهود لنيل المطلوب، بذل المجهود لنيل المطلوب. ليس تعرف الاجتهاد في أصول الفقه إجماع الأئمة المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي. هنا الاجتهاد بذل المجهود لنيل المطلوب. شرع بدون اجتهاد ثم تبين له أثناء الصلاة أنه إلى غير جهة الكعبة، ما الحكم؟ يعيد. تبين له أنه إلى جهة الكعبة وكان قد شرع بدون اجتهاد، ما الحكم؟ أيضا يعيد ولو أصاب جهة الكعبة. شرع بدون اجتهاد وأصاب جهة الكعبة وكان وأصاب جهة الكعبة، عليه أن يعيد، لأنه بناء قوي على ضعيف، لم يكن متوجها إلى قبلة لا حقيقة ولا حكما. وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد، وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية متصلة بالتحريم. وينوي الصلاة التي يدخل فيها، الصلوات كم صلاة؟ الفرائض خمسة. إذا قلت أصلي الله أكبر تزاحمت أمامك الفروض. أصلي، لما قلت أصلي طلع أمامك خمسة، فإذا قلت الظهر بيغيب أربعة وبيبقى واحد، فلا بد من تعيين الفرض، لأن الفروض متزاحمة، فروض متزاحمة. أما صلاة التراويح قالوا تجوز بمطلق النية، يعني لو قال أصلي الله أكبر، صلي ركعتين لله تعالى الله أكبر، صلاة التراويح تجزي. أما في الصلوات الخمس فلا بد من تحديد الصلاة لتزاحم الفروض. وينوي الصلاة التي يدخل فيها نية متصلة، لو نوى ثم فصل بأكل أو شرب أو كلام أو مشي ثم أحرم ولم يجدد النية، ما الحكم؟ لم تصح الصلاة. واغتفر المشي في حق من نوى في بيته وتوجه إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة. وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة هي. ما النية؟ النية لو كان إنسان قائما يصلي قلت له أنا هيك هزيت له كتفه ماذا تفعل؟ فيجيب على الفور أصلي الظهر أداء. إذن هذا قد نوى. أما إذا سألناه فاحتاج إلى فكر وتروي ليجيب على هذا السؤال فمعنى ذلك أنه ليس ناويا. وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة هي ولا معتبر باللسان. لا معتبر باللسان، العبرة للقلب. لو كان في قلبه الظهر وهي حقيقة الظهر ولكن سبق على لسانه فقال أصلي فرض العصر الله أكبر، ما الحكم؟ لغت نية اللسان والمعول على ما في الجنان، على ما في القلوب المعول. وإن كان مأموما ينوي فرض الوقت والمتابعة. لا بد للمقتدي من نيتين، نية أصل الصلاة أصلي فرض الظهر، والنية الثانية نية الاقتداء أصلي فرض الظهر مقتديا. لكن هل يشترط أن يكون هذا على اللسان؟ لا، يكفي أن يكون في الجنان. باب الأفعال في الصلاة. وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو خضوع قلبي يؤدي إلى سكون الجوارح. ما الخشوع؟ خضوع في القلب يؤثر في سكون الجوارح، فهو مجموع القلب والجوارح، ليس الجوارح فقط ولا القلب فقط. وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته ويكون نظره إلى موضع سجوده حتى لا يتفرق نظره يمينا ويسارا ويضيع الخشوع. ومن أراد الدخول في الصلاة كبر الله أكبر، والتكبير التحريم شرط، وكون التحريم بلفظ التكبير واجب، يعني الله أكبر واجب. فلو قال بدل الله أكبر الله سميع، الله سميع، ما الحكم؟ صح صح. وربك فكبر، ما معنى وربك فكبر؟ أي فعظم. وكما يحصل التعظيم ب الله أكبر يحصل ب الله أعظم أو الله أجل. أنا حنفي بحياتي ما قلت الله أعظم أو الله أجل يعني في التحريم، إنما أقول الله أكبر. لكن أبو حنيفة يقول لو شرعت ب الله أعظم أو أجل فالصلاة صحيحة، لقوله تعالى وربك فكبر. وإن ترك لفظ التكبير فقد ترك واجبا ويأثم. ولكن لو حلف بالطلاق أنه صلى ثم له وقع عليك الطلاق، يعني هذه الصلاة صلاة صحيحة بي الله أعظم والله أجل. أحبابي قل إمام أبي حنيفة في بعض الجزئيات نحتاج إليه في حالات الطوارئ. شلون في عنا إعلان حال الطوارئ؟ في عنا أحيانا حال الطوارئ نحتاج إلى قول أبي حنيفة في بعض هذه الجزئيات التي لا يقول بها الغير. لو كان إنسان الراء بتطلع معه لام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ربي بدل ربي، فهذا إذا قلنا له قل الله أعظم أحسن، ولا إذا قال الله أكبر، الله أكبر ما هذا له معنى أبدا. فنقول له قل الله أعظم، ومذهب أبي حنيفة يزاوق. ويرفع يديه ليحاذي إبهامه شحمتي أذنيه. يا سلام، عند الحنفية يحاذي بالإبهامين شحمتي الأذنين، وعند الشافعية حذاء المنكبين. ويعجبني قول الإمام النووي قال لا خلاف بين الشافعية والحنفية، إنما هو خلاف لفظي، لأن من رفع يديه حذاء الأذنين بعض اليدين عند الأذنين وبعض اليدين عند المنكبين، فلا تخنوا بالخلاف بين الشافعي والحنفي. المسألة قريبة جدا. هكذا الإمام النووي يقول، مو من عندي هذا الكلام. ويرفع يديه ليحاذي إبهامه شحمتي أذنيه، ولا يرفعهما في تكبيرة سواها، يعني لا يوجد عندنا رفع إلا في تكبيرة الإحرام وتكبيرة القنوت، لما بده يكبر للقنوت الله أكبر. أما في سائر الصلوات يعني غير الوتر لا يوجد رفع يدين إلا عند تكبيرة الإحرام. ولا يرفعهما، طبعا الحديث في هذا طويل، أنا أختصر اختصارا ونوضح بعض هذه العبارات، أما الشرح والأدلة وبيان الخلاف وبيان القول الراجح وماذا ينبغي علينا أن نفعل وماذا قال في طرح التثريب وماذا قال الطحاوي في معاني الآثار، هذا يحتاج إلى يعني لقاء كامل، ونحن نشرح شرحا بسيطا. ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته، اليمين على اليسار تحت السرة. وفي الحديث من السنة، حديث سيدنا علي، من السنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة، وهذا الحديث سنده حسن، هذا الحديث سنده حسن، فلا يتأتى لأحد أن يعترض على أبي حنيفة. ويقول سبحانك اللهم إلى آخره، ويتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويخفيها. الاستعاذة والبسملة سنتان، والإسرار بهما سنة أيضا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.